أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل عن القود. إيش؟ عن معنى القود. القود القصاص، القواد هو القصاص من القاتل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.